أن موسى عليه السلام شعر بالذنب بعدما حصل ما حصل له في تلك البلدة وبهذه الجريمة التي صارت، ولذلك تاب إلى الله سبحانه وتعالى منها. وكذلك فإن موسى عليه السلام أنكر على الغوي بعراكه الذي لا ينتهي واشتباكاته التي لا تثمر إلا أن تثير الثائر على بني إسرائيل، وهم عاجزون عن الثورة الكاملة لتغيير أوضاعهم وعن الحركة المثمرة لضعفهم، ولذلك لا قيمة لمثل هذه الاشتباكات التي تضر ولا تنفع. ولذلك انتبه موسى إلى حال هذا الرجل وقال إنك لغوي مبين، أنت تورط نفسك وتريد أن تورطنا معك، أنت تجلب المشكلات لبني إسرائيل المستضعفين، فما فائدة أن تنشب العراق مع هذا القبطي والقبطي الآخر؟ وكذلك في هذه القصة بركة الدعاء وحسن الظن والتوكل على الله سبحانه وتعالى. لقد خرج موسى خائفا طريدا فريدا، لم يتجهز للسفر ولم يأخذ ما يدله على الطريق، لكن لما توجه إلى الله بالدعاء وبالنجاة من القوم الظالمين والهداية إلى الطريق الصحيح لمدين، فإن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاءه ورجاءه عند الشدائد، وأنقذ عبده ونبيه موسى عليه السلام بحسن ظنه بربه وتوكله عليه ودعائه له. وكذلك في هذه القصة أن الإنسان إذا تمالأ عليه الظلمة فليخرج من البلد فورا، وموسى لم يمكث في البلد ليودع أمه وأهله ويحزم حقائبه ويحمل معه الزاد بمجرد ما تلقى التحذير إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج، فخرج منها، كان خروجه إذن مباشرة، وهذا ما ينبغي أن يكون في مثل هذه الحال. ونلاحظ دور الناصح، هذا الرجل من أقصى المدينة، من أقصى المدينة جاء، يعني لم يقعد به بعد الطريق عن نصرة المظلوم وعن النصيحة أن تقدم لموسى عليه السلام، ولذلك جاء من أقصى المدينة، إنه رجل فيه صفات الرجولة والشهامة التي تنقذ عباد الله، ولذلك جاء إلى موسى ناصحا يقول له أخرج. وكذلك فإن الإنسان إذا خاف التلف بالقتل بغير حق في موضع إقامته فإن عليه أن لا يستسلم الهلاك ولا يلقي بنفسه للتهلكة، بل يفر من ذلك الموضع مع القدرة كما فعل موسى عليه السلام. وأيضا ففي هذه القصة أنه إذا كان لابد من ارتكاب أحد المفسدتين فعلى الإنسان أن يرتكب أخفهما وأدناهما دفعا لما هو أعظم وأخطر، لأن موسى لما دار الأمر بين بقائه في مصر مع قتله أو ذهابه إلى بلدة بعيدة لا يعرف الطريق إليها وليس معه دليل يدله ولا هاد يهديه، فإنه اختار أدنى المفسدتين وأهون الشرين وخرج مع عدم وجود الدليل، لكن هذه على الأقل فيها احتمال نجاة، أما الأولى فربما يكون الهلاك متحققا. وكذلك فإن الإنسان عليه إذا التبس عليه الحق ولم يدري ما هو وجه الصواب أن يلجأ إلى الله بالدعاء. هذا موسى لما خرج لا يدري أين الطريق، سأل ربه الهداية قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. والتماس من الله الطريق الصحيح سواء كان في الأمور المادية أو كان في الأمور المعنوية، يعني سواء كان مثلا في طريق سفر أو طريق الحق، فينبغي كلاهما أن يلتمس. يعني الإنسان مثلا إذا بحث مسألة علمية وفيها أقوال ولم يتبين له ما هو الحق أي الأقوال هو الصواب، فيسأل ربه أن يدله على الحق. النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل كان يدعو ربه ويقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهكذا قال موسى عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولم تكن استجابة الله الدعاء موسى فقط في دله على طريق المدينة، وإنما دله على طريق الحق، بل اصطفاه وجعله نبيا بذهابه إلى مدين بعد زواجه من بنت الرجل الصالح وخروجه من مدين، فإن الله سبحانه أوحى إليه وجعله نبيا. وفي هذه القصة أيضا شكر النعم،